تشخيص موضوع الحجية بعد أن أثبتنا أصل حجية الظهور بالدليل، يقع الكلام في حدود هذا الموضوع أو حدود موضوع الحجية. فما هو موضوع حجية الظهور؟ هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ ما أدري شنو يتكلم. هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ في البداية نشير إلى أمرين. الأمر الأول، قسموا الدلالة كما تقدم في الحلقة الثانية إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية. والدلالة التصديقية إما دلالة تصديقية أولى وإما دلالة تصديقية ثانية. أما الدلالة التصورية فهي الدلالة الناشئة من وضع اللفظ للمعنى، دلالة اللفظ على معناه الحقيقي الذي وضع له تسمى دلالة تصورية. وهذه الدلالة لا علاقة لها بظهور حال المتكلم، فسواء كان المتكلم ملتفتا أو غير ملتفت، بل حتى لو كان المتكلم حجرا أو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين، فالسامع لله ينتقل ذهنه إلى المعنى. هذه الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية الأولى فهي ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع. قصد إخطار المعنى في ذهن السامع تسمى دلالة تصديقية أولى. ومن الواضح أن هذه الدلالة تعتمد على متكلم ملتفت قاصد، ولهذا لا تكون هذه الدلالة إذا صدر اللفظ من نائم أو من اصطكاك حجرين، لأنه قصد لإخطار المعنى، وقصد إخطار المعنى لا يكون إلا في الإنسان الملتفت القاصد. أما الدلالة التصديقية الثانية فهي ظهور حال المتكلم في أنه مريد لذلك المعنى إرادة جدية وليس مازحا أو هازلا أو غير ذلك. فالدلالة التصديقية الثانية هي الإرادة الجدية للمعنى. وكلا الدلالتين، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، كلتاهما تعتمد على ظهور حال المتكلم. فإن كان ظاهر حال المتكلم تاما تمت هاتان الدلالتان، وإلا فلا. هذا تقدم تفصيلا في الحلقة الثانية. النقطة الثانية، قبل النقطة الثانية، إذا عرفنا أن الدلالة إما تصورية وإما تصديقية، يقع هذا السؤال أو يأتي هذا السؤال: ما هو موضوع حجية الظهور؟ هل هو المدلول التصوري في الدلالة التصورية، أم موضوعها المدلول التصديقي أي الدلالة التصديقية؟ ومرادنا من المدلول التصديقي هو الثاني للأول، يعني حينما نسأل موضوع حجية الظهور هل هو المدلول التصوري أم هو المدلول التصديقي؟ هذا الترديد بين المدلول التصوري والتصديقي، هنا التصديقي يا تصديقي الجدي يعني الدلالة التصديقية الثانية، أما الدلالة التصديقية الأولى فهي خارجة جزما، إذ لا نحتمل أن حجية الظهور موضوعة لها. زين، النقطة الثانية أو الأمر الثاني، قسموا القرينة إلى قرينة متصلة وقرينة منفصلة. والقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي لا تتصرف في الظهور التصوري، الدلالة التصورية لا تتأثر أصلا بالقرينة على الخلاف، سواء كانت القرينة متصلة أو كانت منفصلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، والقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي هادمة لحجية الظهور. إذا جاءت القرينة على خلاف الظهور سقطت حجية الظهور، سواء كانت القرينة متصلة أو كانت منفصلة. فعلى كل حال القرينة هادمة للحجية. إذن القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة لا تتصرف بمن؟ في المدلول التصوري، وسواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم الحجية، تهدم الحجية. إذن أين يقع الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ الفرق هو إن القرينة المتصلة وإن كانت لا تهدم الظهور التصوري بل يبقى الظهور التصوري على حاله، ولكنها تهدم الظهور التصديقي. أما القرينة المنفصلة فهي لا تهدم الظهور التصوري ولا تهدم الظهور التصديقي. توضيح ذلك، الظهور التصوري، فلنبدأ بالقرينة المتصلة. الظهور التصوري، ما هو الظهور التصوري؟ دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. نقول لو استعمل المتكلم اللفظ في المعنى المجازي وجاء بقرينة متصلة على إرادة المعنى المجازي فهذه القرينة تتصرف في أي شيء؟ هل تتصرف في الظهور التصوري أم تتصرف في الظهور التصديقي أم لا هذا ولا ذاك؟ قالوا القرينة المتصلة لا تتصرف في الدلالة التصورية، بل يبقى المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي. مثلا لو قال المتكلم اذهب إلى البحر واستفد من علمه، فهنا البحر استعمل في معناه الحقيقي أم استعمل في معناه المجازي؟ معناه المجازي، يعني البحر من العلم وليس البحر من الماء، بقرينة واستفد من علمه، هذه قرينة متصلة. لكنه مع ذلك كلمة البحر في هذه الجملة تبقى دالة بالدلالة التصورية على البحر من الماء. فحينما نسمع اذهب إلى البحر واستمع إلى علمه، فما هو المعنى المنسبق إلى الذهن من كلمة البحر بحسب الدلالة التصورية؟ المعنى الحقيقي مع وجود القرينة على أن المراد هو العالم، لكن مع ذلك الدلالة التصورية لا تتأثر، تبقى كلمة البحر دالة على المستنقع من الماء، وإن دلت القرينة على أن المراد هو المعنى المجازي وهو العالم، لكن القرينة المتصلة لا تهدم هذه الدلالة التصورية. إذن أين تتصرف القرينة المتصلة؟ ماذا تغير؟ الجواب: لو لم تأتي القرينة المتصلة لقلنا إن المتكلم إرادته الجدية هي شنو؟ البحر من الماء. ولكن بما أنه جاءت القرينة المتصلة وقالت واستفد من علمه، فهمنا أن المراد الجدي للمتكلم ليس هو البحر من الماء، وإنما هو البحر من العلم. إذن القرينة المتصلة ماذا غيرت؟ غيرت المدلول التصديقي الثاني من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأن المراد جدا للمتكلم ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما المراد جدا هو المعنى المجازي. إذن وين صار هذا التصرف؟ القرينة المتصلة غيرت الدلالة التصديقية. زين، غيرت الدلالة التصورية أو لم تغيرها؟ أصلا لم تغيرها، تبقى الدلالة التصورية على حالها، إلا في بعض الأحيان النادرة القرينة المتصلة تؤدي إلى زوال المدلول التصوري كدلالة تصورية، فتتغير وتتبدل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وذلك بكثرة الاستعمال مع القرينة. إذا تكرر استعمال اللفظ مع القرينة صارت علقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، وهذه العلقة تتقوى كلما كثر الاستعمال، فقد يصل إلى درجة يحصل الوضع التعيني. وضع اللفظ إما راح يصير للمعنى المجازي ويهجر أو لا يهجر المعنى الحقيقي، المهم يصير لدينا وضع جديد للمعنى المجازي، بنحو إذا أطلق اللفظ تبادر إلى ذهن السامع يا معنى، هذا المعنى المجازي بلا حاجة إلى قرينة، صار وضع تعيني. فبكثرة الاستعمال تغير المدلول التصوري. بكثرة استعمال ماذا؟ بكثرة استعمال اللفظ مع القرينة، مع القرينة، هاي أكد عليه، استعمال اللفظ مع القرينة بكثرة أدى إلى وضع تعيني للمعنى المجازي، بنحو إذا سمع اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى المجازي بلا حاجة إلى قرينة. وقد لا تصل الكثرة من الاستعمال إلى هذه الدرجة، بنحو نستغني عن القرينة، ولكن كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة ولدت وضعا تعينيا لمجموع اللفظ والقرينة للمعنى المجازي. في الحالة الأولى كثرة الاستعمال شنو سببت؟ استعمال اللفظ يؤدي إلى تبادر المعنى المجازي بالقرينة أو بدون قرينة؟ بدون قرينة. هنا لا، نقول شنو؟ كثرة الاستعمال يعني استعمال اللفظ مع القرينة أدت إلى وضع تعيني، وضع تعيني إلما للمعنى المجازي. زين، ما هو الموضوع؟ مو اللفظ، اللفظ مع القرينة صار موضوعين للمعنى المجازي، بنحو كلما استعملنا اللفظ مع القرينة تبادر إلى الذهن في الدلالة التصورية شو تبادر إلى الذهن؟ هذا المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. نعم، القرينة تصرفت في المعنى التصوري والدلالة التصورية أو لم تتصرف؟ هنا تصرفت. يعني حتى يعني إذا جاء اللفظ مع القرينة، إذا جاء اللفظ مع القرينة بسبب كثرة الاستعمال، إذا جاء اللفظ مع القرينة بعد لا يتبادر من اللفظ المعنى الحقيقي، وإنما يتبادر منه المعنى المجازي بسبب كثرة الاستعمال. لكن هذه حالة نادرة، حالة نادرة جدا. أما الحالة الغالبة إن القرينة المتصلة لا تغير المدلول التصوري وإنما تغير المدلول التصديقي. فإذا قلت لك رأيت أسدا يرمي، هنا بقرينة يرمي، إذن المراد الجدي هو الإنسان. لكن كلمة الأسد في هذه الجملة رأيت أسدا يرمي، ما هي دلالتها التصورية؟ ما هو المعنى الذي يخطر من كلمة أسد؟ هو الحيوان المفترس، يخطر المعنى الحقيقي. فقرينة يرمي لم تغير المعنى الحقيقي والدلالة التصورية، وإنما غيرت الإرادة الجدية، وأن المتكلم لا يريد الحيوان المفترس جدا وإنما يريد الإنسان جدا في مرحلة الإرادة الجدية. بلي. تغير إذا صار وضع تعيني، إذا صار وضع تعيني بحيث الدلالة التصورية تكون على المعنى المجازي. كثرة الاستعمال يغير المعنى التصوري، المعنى التصوري هو كثرة الاستعمال نفسها. لا لا، كثرة الاستعمال أدت إلى وضع تعيني. بمعنى شنو؟ بمعنى أنك إذا استعملت اللفظ مع القرينة المتصلة فالمدلول التصوري محفوظ أو ليس محفوظا، المعنى الحقيقي محفوظ أو ليس محفوظ. هذا اللي نقوله، تأتي بلفظ مع قرينة هذا يؤدي إلى زوال المدلول التصوري. هذا في حالات نادرة، أما في أغلب الحالات إذا جئت باللفظ مع القرينة فالمدلول التصوري الحقيقي محفوظ لا إشكال فيه. إذن الخلاصة، القرينة المتصلة لا تتصرف في المدلول التصوري وإنما تتصرف في المدلول التصديقي الجدي. أما القرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة لا تتصرف لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي، كلاهما ثابت، ولكن القرينة المتصلة إذا عفوا المنفصلة إذا جاءت بعد ذلك وقع التعارض بين ظهور القرينة المنفصلة وبين ظهور اللفظ ذي القرينة، فيقع التعارض. وإذا وقع التعارض سقط ظهور ذي القرينة عن الحجية وتقدم ظهور القرينة، فيتقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. يتقدم في أي شيء؟ في الحجية. ظهور ذي القرينة لا يزول لكنه يسقط عن الحجية. فإذا قلت رأيت أسدا، هنا ايش راح يخطر في ذهنك؟ الحيوان المفترس، المعنى الحقيقي. وهكذا في الدلالة التصديقية تقول أنت أردت جدا الحيوان المفترس، ثم بعد ساعة أو ساعتين قلت هذا الأسد كان يرمي، هاي قرينة منفصلة. هاي القرينة المنفصلة تتصرف في الظهور في كلمة أسد في الجملة الأولى؟ لا، لا تتصرف لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي. غاية الأمر تسقط الظهور الأول عن الحجية. إذن ما هو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ ما هي نقطة الاشتراك وما هي نقطة الاختلاف؟ نقطة الاشتراك القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة كلتاهما لا تتصرف في المدلول التصوري، وكلتاهما تسقط الحجية، ولكن القرينة المتصلة تختلف عن المنفصلة في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. القرينة المتصلة تسقطها وتزيلها، تزيل الظهور التصديقي، أما القرينة المنفصلة فلا تزيله، وإنما فقط وفقط تسقط حجيته، مو ظهوره، هو الظهور باقي لكن تسقط حجيته. هذا الأمر الثاني أردنا بيانه. نرجع إلى أصل السؤال، ما هو موضوع حجية الظهور؟ هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ وهل مع قرينة متصلة مع عدمها، قرينة منفصلة مع عدمها؟ نريد نحدد حدود حجية الظهور، ما هو موضوعها بلحاظ الظهور التصوري والتصديقي وبلحاظ القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. فنقول توجد بدوا لدينا ثلاثة احتمالات. خلي نقرأ هذا المقدار ونجي للاحتمالات الثلاثة. تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، اللي هي عادلة نسميها ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، هم تصوري وهم تصديقي. في الدلالة التصورية يعني انسباق المعنى عند سماع اللفظ. في التصديقية يعني المتكلم قاصد لإخطار المعنى، هاي الأولى، أنه يريده جدا، هاي شنو الثانية، بأصالة التطابق طبعا بين الدلالات الثلاث كما تقدم في الحلقة الثانية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم في الحلقة الثانية، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري اللي هو يا ظهور التصوري دلالة الله على المعنى الذي وضع له، وهذا ما له علاقة بظهور حال متكلم، يصدر حتى لو كان الكلام قد صدر من نائم أو من اصطكاك حجرين. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة متصلة على الخلاف كثيرا ما لا ينفل ولا يتغير. هذا شنو معنى؟ أنه قلما نادرا أن القرينة المتصلة راح تسبب زوال الظهور التصوري أو تغيره. وهي في أي حالة؟ فيما لو كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة المتصلة بنحو صار وضع ليس لللفظ فقط بل وضع لللفظ مع القرينة في المعنى المجازي، حينئذ الوضع هذا اللفظ مع القرينة إذا صدر لا يتبادر المعنى الحقيقي وإنما يتبادر المعنى المجازي فتغير المدلول التصوري. لهذا قال المصنف كثيرا ما، لم يقل لا ينثلم، لا كثيرا ما لا ينثلم، إشارة إلى هذه الحالة النادرة. زين، المهم القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري، لذلك يقول فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، وهي وخذ العلم منه قرينة على أن المراد الجدي هو العالم، لكن مع ذلك كلمة البحر ما هو مدلولها التصوري؟ البحر من الماء. كانت الجملة وخذ العلم من قرينة على أن المراد الجدي، يعني الدلالة التصديقية الثانية على أن المراد الجدي بالبحر هو معنى آخر غير معناه الحقيقي، لأنه قد أريد منه العالم. لكن وعلى الرغم من وجود القرينة على أن المراد هو العالم أي المعنى مو الحقيقي المعنى المجازي، يقول مع ذلك فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي وهو البحر من الماء لا يزول حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. زين، إذن القرينة المتصلة لا تزيل، القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري. زين، ماذا تزيل؟ الظهور التصديقي الجدي، وإنما يزول بسبب القرينة المتصلة يزول الظهور التصديقي الثاني في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي إرادة جدية، فنقول هو ليس مريدا للمعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي وهو العالم. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف فضلا عن القرينة المنفصلة، فالقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة لا تتصرف في الظهور التصوري. زين، أما الظهور التصديقي، الظهور التصديقي القرينة المتصلة تزيله أو لا تزيله؟ شرحت أكثر، مو ألف مرة مبالغة، شرحت كم مرة؟ القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، الجواب حتى إذا ما جاوبون أسد الكتاب وأقولكم فيه مالك، تزيل الظهور التصديقي أو لا تزيله؟ نعم تزيل الظهور التصديقي. أما القرينة المنفصلة لا تزيله وإنما تسقطه عن الحجية. همزين جاوب. وأن الظهور التصديقي له يعني لله في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ يعني في إرادة المعنى الحقيقي. وأن الظهور التصديقي لله في إرادة المعنى الحقيقي إرادة جدية منوط بعدم القرينة المتصلة، يعني إذا جاءت القرينة المتصلة زال الظهور التصديقي، غير أنه، أنه يعني شنو أنه؟ الظهور التصديقي، غير أن الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، يعني إذا جاءت القرينة المتصلة أزالت الظهور التصديقي. أما إذا جاءت القرينة المنفصلة فهي شنو؟ لا تزيل الظهور التصديقي، وإنما فقط وفقط تعارضه وتتقدم عليه فتسقط حجيته، غير أن الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، لا يبقى الظهور التصديقي على حاله، وإنما تسقطه القرينة المنفصلة، تسقط الظهور التصديقي عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة. هذا المطلب كله تكرار لما تقدم في الحلقة السابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي والقرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا بالسيرة العقلائية، وأثبتنا ذلك شرعا بالأدلة السابقة، وبعد الفراغ عن سقوطها، سقوط من؟ الحجية، وبعد الفراغ عن سقوط الحجية مع ورود القرينة، يا قرينة متصلة أو المنفصلة؟ كلاهما قلنا نقطة اشتراك، القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة فهي تسقط الحجية، لكن هل تزيل المدلول التصديقي أو لا تزيله؟ إن كانت متصلة تزيله، إن كانت منفصلة لا تزيله، لكن على كل حال هي تسقط الحجية، وعلى كل حال هي لا تتصرف في المدلول التصوري. لهذا يقول عن سقوط الحجية مع ورود القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. بعد ذلك يقول لا بد من البحث عن تحديد أولا موضوع هذه الحجية، ثانيا وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد، يعني في تحديد موضوع الحجية وتطبيقها على موضوعها، نواجه عدة محتملات بدوا. لدينا ثلاثة محتملات في موضوع الحجية. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو المدلول التصوري، مو المدلول التصديقي، لا، موضوع الحجية هو المدلول التصوري مع عدم العلم بالقرينة، لا متصلة ولا منفصلة. فموضوع الحجية مركب من جزئين، الجزء الأول وجودي وهو المدلول التصوري، والجزء الثاني عدمي وهو عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة. عدم العلم بالقرينة مو عدمها واقعا، لا تشتبه. الجزء الثاني من موضوع الحجية مو عدم وجود القرينة واقعا، لا، وإنما عدم وصولها، عدم العلم بالقرينة، لا عدم صدور القرينة، عدم وصولها، عدم علمنا بها وإن كانت صادرة واقعا. لهذا يقول وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا، لا بد من تمحيصها لنرى ما هو الصحيح منها. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور شنو؟ التصوري. بس شنو الجزء الثاني؟ هذا الجزء الأول وجودي. الجزء الثاني مع عدم العلم، هاي خلي جواها خاص، عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، يعني نشترط عدم صدور القرينة أو عدم وصولها، عدم وصولها، عدم العلم بها، مو عدم صدورها واقعا. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، مو الظهور التصور، المدلول التصديقي، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني مع عدم القرينة المنفصلة واقعا، يعني عدم صدورها لو عدم وصولها، عدم صدورها، عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف واقعا. طبعا ليش قيدناها بالمنفصلة؟ ليش ما قلنا عدم صدور القرينة متصلة أو منفصلة؟ الجواب لأننا افترضنا أن الجزء الأول من الموضوع هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي لا يتم إلا إذا شنو؟ فرضنا عدم وجود القرينة المتصلة، وإلا لو كانت القرينة المتصلة موجودة لزال الظهور التصديقي من أساسه. فهذا شرط مستبطن وواضح، بمجرد أن نقول إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هذا فيه شرط مستبطن وهو شنو؟ عدم وجود القرينة المتصلة، وإلا لو كانت القرينة المتصلة موجودة لما وجد الظهور التصديقي. إذن هذا شرط واضح مستبطن لا يحتاج إلى ذكر، إنما نحتاج إلى ذكر شنو؟ عدم القرينة المنفصلة. لهذا قال المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي متصوري، هذا الشرط الأول وهو شرط وجودي. الشرط الثاني مع عدم صدور، شوف مو مع عدم العلم، مو عدم الوصول، لا عدم صدور القرينة المنفصلة، لأنه لو صدرت القرينة المنفصلة لأسقطت الحجية. ليش ما اشترطنا عدم القرينة المتصلة؟ نقول هذا أمر واضح، لأن ما دام جعل الموضوع هو الظهور التصديقي، إذن قطعا إحنا مشترطين عدم القرينة المتصلة، فهذا شرط واضح. الاحتمال الثالث نفس الاحتمال الثاني، نعم، سنناقشه الآن مجرد بدوا، نعرض الاحتمالات ثم نرى هذا الاحتمال يمكن التسليم به أو لا يمكن. الجواب هذا الاحتمال الثاني لا يمكن الإيمان به، لأن هذا يعني سقوط كل ظهور عن الحجية، كل ظهور نحتمل صدور قرينة منفصلة، سيأتي هذه المناقشة ستأتي. الاحتمال الثالث نفس الاحتمال الثاني، في ماذا؟ في أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، لكن يختلف معه في أن الاحتمال الثاني يشترط في الجزء الثاني، ماذا يشترط؟ عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. أما الاحتمال الثالث يقول لا، عدم وصول القرينة المنفصلة، يعني عدم العلم بالقرينة المنفصلة، مو عدم صدورها. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، وهذا مشترك مع الاحتمال الثاني، لكن بشرط شنو؟ الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. يعني نشترط عدم العلم بالقرينة المنفصلة، بينما بالاحتمال الثاني عدم صدور القرينة المنفصلة. والفارق بين هذا الثالث وسابقه الثاني أن عدم القرينة واقعا صدورا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، وعدم صدورها واقعا ليس دخيلا على الاحتمال الثالث. إذن شنو الدخيل في الاحتمال الثالث؟ عدم العلم، يعني عدم الوصول. بل يكفي عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الاحتمال الثالث. وتختلف هذه الاحتمالات باعتبارنا متأخرين، المطلب ما بيه إن شاء الله هذا المطلب الزين. تختلف، هناك فوارق عملية بين هذه الاحتمالات. على الاحتمال الأول، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة لا متصلة ولا منفصلة. إذا جاءنا ظهور وشككنا في وجود القرينة أمكن التمسك بهذا الظهور، لأن كلا الجزئين للحجية متوفر، كلا الجزئين لموضوع الحجية متوفر. الجزء الأول الظهور التصوري، والظهور التصوري موجود أو غير موجود؟ موجود حتى مع الشك في القرينة، لأن القرينة حتى لو كانت موجودة قطعا هي لا تتصرف في الظهور التصوري، فكيف إذا شككنا بها؟ فإذا شككنا في القرينة المتصلة أو المنفصلة فالظهور التصوري موجود لم يتغير، لأنه لا يتغير حتى في حالات القطع بالقرينة، فكيف في حالات الشك من باب أول؟ إذن الجزء الأول للموضوع هو الظهور التصوري تام وثابت في حالات الشك. زين، الجزء الثاني هو شنو؟ عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. وأنا إذا شككت في القرينة يصدق علي عدم العلم أو لا يصدق؟ أنا عالم أو لست عالما بالقرينة؟ أنا شاك، إذن أنا لست عالم، إذن الجزء الثاني أيضا متحقق. فإذا جاءنا ظهور وشككنا في القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة تمسكنا بالظهور، لأن الظهور التصوري موجود وعدم العلم بالقرينة موجود وجدانا، فيتم الموضوع بلا حاجة إلى أي أصل آخر، فقط نحتاج إلى أصل حجية الظهور نطبقها بلا تردد ولا شك. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذا جاءنا ظهور ثم شككنا في القرينة المتصلة أو شككنا في القرينة المنفصلة، هنا بعد نقدر نتمسك بالحجية أو لا؟ نقدر لو ما نقدر؟ خلينا نفصل المطلب. إذا شككنا في القرينة المتصلة نقدر نتمسك بهذا الظهور أو ما نقدر؟ لأن القرينة المتصلة لو كانت موجودة ستهدم الظهور التصديقي، وموضوع الحجية على الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي، فشكنا في القرينة المتصلة يساوق شكنا في وجود الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة إذا موجودة فالظهور التصديقي يزول، وإذا القرينة المتصلة ما موجودة فالظهور التصديقي موجود. إذن إذا شككنا في وجود أو عدم وجود القرينة المتصلة فالظهور التصديقي محرز أو ليس محرزا؟ إذا شككنا في وجود القرينة المتصلة فالظهور التصديقي محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا. لماذا؟ لأن الظهور التصديقي لا يتم إلا إذا قطعنا بعدم القرينة المتصلة، كن نقطع، لأن القرينة المتصلة إذا موجودة تهدم الظهور التصديقي. فالجزء الأول لموضوع الحجية على الاحتمال الثاني ليس محرزا، لأن الجزء الأول هو الظهور التصديقي. فإذا شككنا في وجود القرينة المتصلة، يعني شككنا في وجود الظهور التصديقي، وإذا شككنا في ذلك إذن الجزء الأول لموضوع الحجية ليس محرزا. هذا عليه احتمال، احتمال زين. على الاحتمال الثاني، إذا ما شكينا بالقرينة المتصلة وإنما شكينا في وجود القرينة المنفصلة، فالجزء الأول من الموضوع تام أو ليس تام؟ الظهور التصديقي. يعني لو قطعنا بعدم القرينة، عفوا، لو شككنا في القرينة المنفصلة بعد الفراغ عن عدم المتصلة، أعيد العبارة، لو قطعنا بعدم القرينة المتصلة قطعا ماكو قرينة متصلة، إذا قطعا ماكو قرينة متصلة إذن تم الظهور التصديقي، فالجزء الأولي الأول محرز، الجزء الأول محرز. يبقى شنو عندنا؟ الجزء الثاني على الاحتمال الثاني شنو هو؟ عدم صدور. فإذا شككنا في القرينة المنفصلة فالجزء الثاني متوفر أو غير متوفر؟ غير متوفر، لأننا نشك أنها صدرت أو لم تصدر، بينما الجزء الثاني يقول شنو؟ عدم صدورها، ونحن لم نحرز عدم صدورها، عدم صدورها، وإنما نشك في صدورها وعدم صدورها. إذن الاحتمال الثاني يمكن أن نتمسك به أو لا يمكن؟ إلا إذا ضممنا إلى حجية الظهور أصالة أخرى تسمى بأصالة عدم القرينة. فإذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة أول مرة شو نطبق؟ شو نطبق؟ أصالة عدم القرينة، فننفي بها القرينة. فإذا نفينا بها القرينة تم الجزء الثاني للموضوع، فنطبق حجية الظهور. إذن على الاحتمال الأول نحتاج إلى أصالة عدم القرينة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، كلا الجزئين تام. أما على الاحتمال الثاني فنحتاج إلى أصالة عدم القرينة. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. اليوم أريد أطلع الفرق مال الدروس السابقة، كنا ناخذ 40 دقيقة وأنتم فرحتوا 40 دقيقة، بعدنا ما وصلنا 50، بس 48 زين. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء. يعني شنو ابتداء؟ يعني بلا حاجة إلى أصالة أخرى كأصالة عدم القرينة، ما نحتاجها أبدا، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التصوري، وهو لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفار، وهذا الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة. إذا كانت قرينة محتملة لا تزلزل الظهور التصوري، بل حتى لو كانت مو محتملة، حتى لو كانت القرينة شنو؟ معلومة، قلنا لا تؤثر على الظهور التصوري كما عرفت، فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور، فقط حجية الظهور نطبقها. نقول مراد المتكلم متطابق مع المدلول التصوري، ونقول إذن المراد الجدي هو نفس المدلول التصوري، حتى لو احتملنا القرينة المتصلة أو احتملنا القرينة المتصلة. وأما على الاحتمال الثاني، هذا شرحناه فقط أطبقه، اللي عنده درس على راحته فقط أطبق هذا المطلب. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة. متى؟ يقول مع الجزم بعدم القرينة. إذا جزمنا بعدم القرينة نطبق أصالة حجية الظهور، نطبق حجية الظهور. لماذا؟ لأننا إذا قطعنا بعدم القرينة تم الجزء الأول وهو الظهور التصديقي، وتم الجزء الثاني وهو عدم القرينة واقعا، لأن قطعنا بعدمها. زين، أما إذا شككنا فما يمكن، وإنما نحتاج إلى أصالة. ولا يمكن الرجوع إليها، يعني أصالة الظهور كذلك، يعني مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن إذا احتملنا القرينة المتصلة فمن المحتمل أن الظهور التصديقي زاله، نحتمل زواله باحتمال القرينة المتصلة. فالظهور التصديقي محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، فيختل الجزء الأول، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو الظهور التصديقي، وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، لأنها لو كانت موجودة لأزالته. إذن متى يحرز الظهور التصديقي؟ إذا أحرزنا عدم القرينة، والفرض أننا أحرزنا عدمها لو شككنا فيها، إذن هو غير محرز. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة اللي أسميناه أصالة عدم القرينة، وبعد أن ننفي القرينة المتصلة يتنقح الموضوع للحجية، لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. نطبق أصالة عدم القرينة فنحرز عدم القرينة المتصلة، وإذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة يعني أحرزنا الظهور التصديقي. وكذلك إذا جئنا إلى الجزء الثاني، وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لاختلال الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو عدم صدور القرينة المنفصلة، فإذا احتملناها فهو محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرز، فنحتاج نطبق أصالة عدم القرينة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدم القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور على الاحتمال الثاني، فمع الشك في القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور، لأن جزءها الثاني غير محرز، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا. فإذا أجرينا أصالة عدم القرينة أحرزنا الموضوع لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور، وإذا تنقح الموضوع أجرينا أصالة الظهور. الاحتمال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم عدنا رواية هم ما لحقنا نقراها بعد، أخذنا 54 دقيقة.